مصيبة لكن رب العباد فرضوا الموت مصيبة لكن رب العباد فرضوا ونوع الأسباب وأنزل كل ظلم عاه ونوع الأسباب وأنزل كل ظلم عاه غشاش يا دنيا والله مليك غشاش يا دنيا والله مليك الأمان في ثواني نحكي ونقول ضروك كان هنا إفلان في ثواني نحكي ونقول ضروك كان هنا إفلان كان هنا إفلان ماشيين عليك زوال مين مشارك فأمره ملينا يا أبوي ملينا من سهر الليل الزمن فرق يا اخوان البعد حرق حتى الزمن